سؤال يقول: ما حال ربيع العابر وما حال دوائه دواء البيت الجديد؟ الجواب: أنا لا أعرفه. وأما دواؤه فقد طعن فيه، وهكذا بعض الفتاوى التي يقولها في الرؤيا يدخل فيها البيت الجديد ويجعل كل الرؤى كأنها مس. هذا ليس بصحيح، وعليه أن يتقي الله تعالى، فهذه فتوى تأويل الرؤيا، فتوى أفتوني في رؤياي، فلا يجعل تأويل الرؤى عبارة عن نشر ولمنتجه وعرض لمنتجه، والله أعلم.